الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. قال: باب فضل الضعفاء والقائلين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد: قلنا عمي فتلقن وضعفه العلماء، أفحش فيه القول يحيى بن معين. روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، فيه ضعف. قال: حدثني حفص بن ميسرة. هنا السبب الرئيس، لما قالوا له: كيف تروي عن سويد بن سعيد؟ قال: أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة ثقة ثبت روى له الجماعة. عن العلاء بن عبد الرحمن. سلسلة العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وإن كان ليس بتام الضبط أو تمام الضبط. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب، وهو من الثقات، أوثق من ابني، ومن اللطائف وأحاديث رواية الأبناء عن الآباء. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المحدثين المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بال... رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. باب النهي عن قول هلك الناس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. القعنبي أثبت الناس أو أصح الناس كتابا في مالك، في موطأ مالك، ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة النبيل، روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ثقة ثبت تغير بآخر، روى له الجماعة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إيه؟ عن أبي، سلسلة أخرى، وهو أيضا من الثقات. أبو صالح هو من؟ عمر مين؟ ليش سمي الزمان؟ السمان ولا الزيات؟ ها؟ مش تسيبه، أنت مالك أنت؟ ليش لقب بهذا؟ الزيت، نعم. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال يا تقرأ فهو أهلكهم فهو أهلكهم. نصبر، اقرأها بالوجهين. قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. نعم، يا جاءت روايتان، قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو الذي قد إيش؟ زعم هلكهم، أو فهو أهلكهم، يعني هو الهالك قبلهم. جيد، وهذا سيأتي إن شاء الله. الحديث الأول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن مقياس الناس عند رب الناس غير مقياس الناس عند الناس. مقياس الناس عند الناس الوجيه ذو سلطان، مقياس الناس عند الناس صاحب الدرهم والدينار والفضة والذهب. رأيت الناس قد إيش؟ ذهبوا إلى من عنده الذهب، والمال ميال، والمال ميال، إن تكلم يسمع، كما جلس السلام مع بعض الأصحاب وقال لهم: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ كان ثريا غنيا يمشي على الأرض. قالوا: هذا حري به إذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن ينكح. فقال أن السلام: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ لرجل له هيئة رثة. فقالوا: رسول الله، هذا حري به إذا تكلم ألا يسمع، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا نكح ألا ينكح، يعني لا يقبل في النكاح. فقال بسلام: إن هذا بملء الأرض من هذا عند الله للا في علام. وإلا فمقياس الناس بالدرهم والدينار والسلطان والجاه من فعل اليهود، كما قالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذا المقياس عندهم، وهذه الوجهة. أما الذي يتخفف الناس يكون في غبراء الناس، فهذا من خيار الناس، لا سيما وأن سعد بن أبي وقاص عندما علم أنهم يتصارعون على الخلافة ذهب وانفرد في الصحراء حتى جاءه ابنه يعاتبه على ذلك، فقال سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي النقي الخفي، إن الله يحب التقي الخفي النقي الخفي، لا سيما وأن الخفاء والخمول فيه ما فيه من الصدق والإخلاص، وهذه مادة القبول عند ربنا سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيساعد المرء على الإخلاص الخمول. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب يسأل عن أويس قال أنت أويس كنت من قرن ومن مراد وكان بك برص فشفيت منه إلا موضع الدرهم، قال نعم، ثم قال لابد للناس أن يعلموا قدرك أو يعلموك، فقال لا اجعلني في غبراء الناس، قال لا اجعلني في غبراء الناس. لذلك يوسف بن سلمة يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني الناس على احتقاره وازدرائه وله المكان العظيمة عند ربنا جل في علاه، مصداقا لقول الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فهنا يقول الله جل في علاه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت بشيء أنا فعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، له مكان عظيم عند ربي جل في علاه، لا يرفع يديه إلى الله جل في علاه إلا ويستحي الله منه فيرده صفرا أو يردهما خائبتين، وهذا له من الرعيل الأول للكثير. أما في زمننا هذا فالله المستعان، كم وكم نرفع، كم وكم ندعو، كم وكم يسلب منا الدعاء، لا حتى ابتداء الدعاء لا نستطيعه، فالله المستعان. فأما في الرعيل الأول فأنت لو رأيت عجبا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قام الرجل ولما سئل في الكوفة فقال نشتنا الله إذا لنصدقنك، ثم قال إن سعدا ما كان يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعطي إيش ولا ولا ولا يقسم العطية أو شيء من ذلك، فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة اللهم أطل في عمره وأطل فقره، قال وعرضه للفتن. يقول الراوي فرأيت رفعت يد سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، فقال فعشت حتى رأيت رجل قد سقط حاجبيه أو سقط حاجبه على عينه، ورأيته يمشي بين الناس يسأل الناس يتكاف الناس، الفقر اشتد عليه، ورأيت أيضا يغمز الجواري، فيقول عبد فقير قد أصابته دعوة سعد رب أشعث مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وهذا البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قالوا له لما استعصى عليهم سور اليمامة، فقالوا له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فسكت، ثم قالوا دعوا لنا، في اليوم الأول لم يرتضي أن يدعو، قالوا يا براء وهو يتخفى الناس أنت مستجاب الدعوة ادعو الله لنا، فقام البراء فرفع يديه فقال اللهم ولنا ظهورهم وافتح علينا واجعلني أول شهيد، ففتح الله عليه وولهم ظهورهم وكان أول شهيد رضي الله عنه وأرضاه، رب أشعث مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والعجب العجاب من أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه كسرت أخته الربيع، كسرت ثنية أو كسرت رباعية جارية، فطلب القوم القصاص، فجاءوا إلى سعد لأنس بن النضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال يا رسول الله أتكسر رباعية الربيع؟ لا والله لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يعني يا أنس انتبه أنت ما ترد، وهو ما كان يرد ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، لكنه أحسن الظن بربي لا في علاه، فقال لا والله لا تكسر السن. فجاء القوم فارتضوا بالدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا سبحان الله رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ولذلك ترى الكثير من هؤلاء كأويس القرني كمحمد بن واسع كانوا إذا رفعوا أيديهم ودعوا الله جل في علاه لم يعني تسقط يده إلا وقد استجاب له، لا سيما أن سيد الأولياء هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ألا تستنصر لنا أو قالوا له يعني هلكت الأموال والأولاد فادعوا الله لنا، يقول أنس ما في السماء من إيش من قزع، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو فجاء السحابة أظلتنا سحابة حتى ما نزل المسلم من المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحي النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري لما طلبه الخليفة السفاح أعتقد سفاح للقضاء. قال لا أصلح. قال تصلح. ثم قال مسروق، وأتى بالسيف. فنظر أي ثوري وقال أنا مقتول اليوم، مسروق أنا الآن، انتهى الأمر، أنا مقتول اليوم. ثم نزل فقال قبلت يا أمير المؤمنين، لكن أمهلني حتى آتي بالثياب، بالثياب القشيبة، بالثياب التي تليق بالقضاء. وبيت النية على الفرار ففر إلى مكة. طبعا اشتد الأمر على السفاح وأراد قتله، فيعني نقب وبعث العيون حتى قال له الثوري في مكة، موجود في مكة، فقال إني حاج هذا العام. وقال الله تعالى وليس عليهم جنح في أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني قال هذه تجارة عامة، حج وقتل الثوري. فلما نزل إلى الحج ذهب الثوري بعدما جاءه الخبر فتعلق بأستار الكعبة. الله العظيم، احنا عمالين نتعلق بالأستار ونلتزم وندعو في السحر وما يعني، اللهم استر علينا واغفر يا رب، نجينا من النيران هذه التي نريدها، نجينا من النيران. رفع يديه فدعا عليه فمات في التو، والله لم يقدم مكة، ما ذهب يحج. شوف انظر الثوري، كرامة هؤلاء القوم على الله إلا في علاه، رب أشعث الأغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبرهم. هنا بقى ما معنى لو أقسم على الله لأبرهم؟ حلف بالله، حلف بالله، حلف بالله على الله، أو لو أقسم على الله لأبرهم. فيها قسم أقول الآن. ها تفضل. ها ما شد يقيم ممتاز، بس معنا لو أقسم على الله لأبرهم. بعد ما قاله هو الظاهر، يقول وعزتك لتفعلن كذا، هذا الظاهر. وبعض العلماء نعم حبيبي، ويش القرينة؟ يقسم وعزتك، وعزتك لتنصرني، أهو فأقسم على الله بصفة من صفات الله في علاه، فاهم؟ وبعض العلماء يقول هو أن يلح في الطلب أو يرفع يديه يطلب فيستجيب الله له، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولئن سألني لإيش لا أعطينه ولئن استعذني لا أعيذنه. في هذا الباب الحديث الثاني قال النهي عن قول، عن قول الرجل هلك الناس. يقول الرجل قال الرجل إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وقيل فهو أهلكهم، روايتان. الرواية الأولى فهو أهلكهم يعني زعم أنهم هلك وليسوا كذلك، بعيني السوداء بخبث الطوية وسوء النية والظن السيء في الناس، قال ذلك زعما وهم في حقيقة الأمر ليسوا بهلكة، والحق بأن العار والشنار عاد عليه ويكون له في الآخرة النار بالكذب الذي ألصقه بالناس في قوله هلك الناس. وأما في الرواية الأخرى فهو أهلكهم، يعني لما قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو من الهالكين، أو هو أول الهالكين، هو أول الهالكين، ما دام قد قال كذلك فإن الله عاقبه فكان أول الهالكين. الحق بأن هذا الحديث من قال ما إذا قال الرجل هلك الناس هل هو على عمومه أم هو على خصوصه، هذه خلاف بين العلماء، والراجح الصحيح أنه مخصوص، أن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، بمعنى أنه لو لم يكن يخبر بالحال وكان صادقا ولم يسئ الظن بالناس وكان الأمر أمامه على ذلك، فإنه في هذا الباب لا يدخل في هذا الحديث، لا يكون هو أهلكهم ولا يكون هو من أهلاكهم، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال لم أعرف من أمة محمد شيئا سوى أنهم يجتمعون للصلاة، يعني هذا ليس كالهدي الذي كنت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قال مالك يتقاتل الناس على غبراء الناس على لعاعة من لعاعة الدنيا، يخبرون عن حال وقع بحق، ولا يريد بذلك الكلام على الإهلاك، ولا يريد بذلك سوء الظن بالآخرين، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. لذلك العلماء عندما يقولون، يعني يقولون في هذا الباب من قال ذلك ازدراء للناس، يعني هو يرى ترفعا أنه الأرفع وأنه الأعبد وأنه الموفق، وهم على هلكة وهم على جهل، فهذا الذي عند ربه لنا في علاه يزدريه الله لنا في علاه جزاء وفاقا وأجرا، وأجر انتباقا. لكن لو كان هذا هو حال الناس وأن هذا يخبر به للإصلاح وللحسن على ما هم فيه ويتمنى من الله جل وعلا أن يرفع عنهم هذه الغمة ولا يبرئ نفسه منهم فهذا يعني من حالهم، فهذا الذي قد صدق ربه جل وعلا ولا يدخل في هذا الحديث. فمن قال فهو فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هذا الزعم الذي زعمه لو كان واقعا حقا يقول بذلك حزنا وتأسيا ويريد بذلك رفع هذه الغمة فهو لا يدخل في هذا الحديث. أما إن قال ذلك بخبث طوية أو سوء ظن ونية سوداء فهذا الذي قال فيه وسلم فهو أهلكهم، يعني هو زعم هلاكهم وهو الهالك في حقيقة الأمر لأنه تحمل أوزار هؤلاء. وأما إذا قلنا بالرواية الأخرى فهو أهلكهم، فيعني هو أيضا هالك معهم، إذا قال هلك ناس فهو أيضا هالك معهم. وهذا فيه التحذير العظيم من النبي الأمين على أن لا يتجرأ المرء بزعم أو رجم بالغيب في أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لذلك لا تحكمن على عاصي ولا على طائع بجنة ولا بنار، تؤمل خيرا وتخاف وتحاذر من العقاب، لكن لا تلزم، لأن علام الغيوب هو رب السماوات والأرض سبحانه جل وعلا الذي يكشف عن القلوب يعلم المخلص من غيره. فلذلك يعني ينأى المرء بنفسه أن يتهم الناس، فإن كان الكلام على الأحقية وعلى الظهور وعلى أرض الواقع دون ازدراء ودون تشفي ودون تشهي فهذا عند ربي جل وعلا لا يدخل في هذا الحديث. بهذا نقول انتهينا من البابين، الباب الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل الخمول مع عدم الشهرة، فضل الخمول وعدم الشهرة. الفائدة الثانية كرامة المؤمن على الله جل في علاه. قلة الأتقياء الأخفياء، من وين بقى هذه؟ رب أشعث، وين بقى فيها؟ فين بقى هي؟ أيوة، رب للتقليل، رب للتقليل هذا. ومن الثاني الجرأة على أعراض الآخرين أو الآخرين مهلكة، الجرأة على أعراض الآخرين المسلمين يعني مهلكة. إياكم أظن فإن أظن أقدر الحديث، إذا قال أهلك ناس فهو أهلكهم، هو أهلكه. الثاني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأنه قال فهو إيه؟ فهو أهلكهم.